إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 67 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 29 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 85 من السورة الكريمة، وهي الآيات التي تتحدث عن علم من أعلام التاريخ جهل خبره واندرست معالمه، ولذلك أصبح موضع امتحان لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ممن كانوا على أثار أو على أثر من علوم الأولين كبني إسرائيل. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص الذي جاب الأقطار ودانت له المسكونة من شرقها إلى غربها، حتى إنه قد وصل إلى مكان وأقام سدا بين جبلين ليمنع شر قبيلتين من أبناء آدم أصحاب شر عظيم، يمنع شرهم عن جيرانهم ثم عن المسلمين فيما بعد، وهم الذين ذكرهم القرآن في موضعين، تارة في سورة الكهف هنا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وتارة في سورة الأنبياء وفتح حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذن الآيات تتحدث عن هذا العلم وعن هذا الشخص الذي وصفه القرآن الكريم بكونه ذا القرنين، فقال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يعني القرآن لن يتحدث عن تاريخ ذي القرنين كاملا ولا بالتفصيل، وإنما سيذكر منه بعض الأشياء التي تكون موضع عبرة، وهذه العبرة تكون لقراء القرآن الكريم، وإن كانت ردا على السؤال الذي وجهه المشركون أو اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الغرض من ذكره هو ما يفيد الأمة المسلمة عبرة ودروسا مستفادة. فقد علم سبحانه وتعالى أن نبي الإسلام والذي كان ساعة نزول هذه الآيات يعيش في مكة مطاردا هو وأصحابه، ولم يكونوا ممكنين، إلا أن الله تعالى قد علم أنه سيمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وسيمكن لأصحابه، بحيث سيصبح أصحاب محمد المقربون منه جدا أئمة للدنيا، بل خلفاء راشدين بل سيصبحون خلفاء راشدين. وستصبح المسكونة التي كانت في يوم من الأيام قد خضعت لملك هذا الذي ضرب به المثل وهو ذو القرنين، سيصبح ملك محمد عليه الصلاة والسلام مثل ملك ذي القرنين أو يزيد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وتحقق بالفعل هذا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول حينما قال هذا الكلام كان صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد دانت له بعض القبائل، ولم يكن الإسلام قد خرج من جزيرة العرب، ومع ذلك زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. وهذه العالمية التي تحدث عنها القرآن الكريم، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تحققت ليس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل في زمان الخلفاء، في زمان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ودانت لهم المسكونة. إذا معنى ذلك أن ذكرى ذي القرنين هنا لهذه الأمة التي على مشارف التمكين، والتي كانت ساعة نزول هذه الآيات ما كان يطمح أحد من أهل الإسلام إلى الوصول إلى هذه العالمية العظمى، وأن تدين لهم الأرض بالطاعة وبالاستسلام، ما كانوا يتصورون هذا. بل إن الله تعالى حينما قال في سورة القلم، قال في آخر السورة: إن هو إلا ذكر للعالمين. قال سبحانه في افتتاحية السورة: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتوح. لأنه حينما يتحدث عن عالمية الإسلام وهو مطارد ومضطهد، وهو مجموعته التي آمنت به، وكان عددهم قليل، كان عددهم قليلا، بل إنهم هاجروا إلى الحبشة فرارا من ضغط واضطهاد المشركين لهم. فالكلام عن العالمية في ذلك الزمان وهو العهد المكي كان يجعل المشركين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. أي عالمية هذه يا رجل التي تتحدث عنها؟ وما كان العرب، كل العرب، يجرؤون على التحدث عن الصدام مع الفرس أو مع الروم، أكبر دولتين في العالم، القطبين، أكبر قطبين عالميين في ذلك الزمان، الفرس والروم. وكانت الدول التي أو الأمم القبائل العربية التي كانت على ملك وعلى قوة ما استمدت ملكها إلا بالإذعان إلى الإمبراطورية الفارسية أو إلى الإمبراطورية الرومانية، كإمارة المنازرة وإمارة الغساسنة. هؤلاء الملوك الذين كان يقال لهم: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يد منهن كوكب. هذا الملك الذي قيل له هذا الكلام كان عميلا في بلاط إحدى الدول العظمى وقتئذ، وكان كسرى أو قيصر يستطيع أن يطيح بعرش أي ملك عربي من ملوك الغساسنة أو المنازرة. ومع ذلك يخرج رجل في بلدة كمكة ما كان فيها ملوك وليست لها جيوش وليست بدولة، ليقول إن هو إلا ذكر للعالمين، بل يقول: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولذلك اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. ومع ذلك القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ينزل القرآن ليرسخ لهذه الأمور، فيذكر قصة هذا الملك العادل الحاكم الذي يجوب الأرض فاتحا باسم الله سبحانه وتعالى، ناشرا لكلمة الله تبارك وتعالى، ينشر العدل وينشر السلم وينشر الأمانة، ويعرض خدماته على أصحاب البلاد المفتوحة، ويقوم بتقديم الخير للعالمين في كل بقعة من البقاع، هذا سيصبح في يوم من الأيام نموذجا يحتذى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك الوقت، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان هذا الأمر يجول بخاطر من يقرأ هذه الآيات حينما نزلت لأول مرة عليهم؟ ما كانوا يتصورون هذا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه القصة نبراسا ونموذجا يحتذى في الحكم الإسلامي، وتخرج الجيوش وتخرج الإمارات من أجل أن تدين الشعوب لربها سبحانه وتعالى بالعبودية ولرسولها صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فمن هنا جاءت هذه القصة العظيمة. يقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا الذكر من أجل أن تعتبروا، من أجل أن تتعلموا، من أجل أن تكون الحكومات وتكون السلطنة وتكون الممالك قائمة على هذا النموذج الذي رضيه الله سبحانه وتعالى، حتى إنه قال لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. الله سبحانه وتعالى خيره فأصبح مفوضا في العمل، والله تبارك وتعالى لا يخير عبدا إلا إذا كان قد رضي سيرته وعلم أنه حينما يخير سيفعل ماذا؟ سيفعل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وإلى الآيات الطيبة. قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم، تلاوة قرآن، سأتلو عليكم منه ذكرا. كان من الممكن أن يقول له خبرا حديثيا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رب العالمين شاء أن ينزله قرآنا يتلى، فقال: سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض. فحينما يقول وعد الله الذين آمنوا منكم يا جيل الصحابة وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كذي القرنين وأمثاله، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، كما قال: إنا مكنا له في الأرض، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم. ساعة نزول هذه الآيات سورة النور كانوا خائفين، يقول: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط، السبب الذي يترتب عليه المسبب: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن هنا قال الله تعالى إن العظيم سبحانه يقول: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وذكرنا الكلام عن التمكين في اللقاء الماضي، وذكرنا الكلام عن هذه الأسباب، وهي أسباب تتوافق مع ظروف عصره. يعني لم يكن عنده أقمار صناعية، ولم يكن عنده دبابات، ولم يكن عنده صواريخ أو طائرات أو شيء من هذا القبيل. وكذلك نضرب صفحا عما ذكر في الإسرائيليات في هذا الباب، فإن كتب التفسير قد أطالت النفس في النقل عن الإسرائيليات، حتى إنه قد جاء عن ابن منبه أنه قال: كان يربط خيله بالسرية. وهذا كلام لا يتصور، وإنما هو من أكاذيب بني إسرائيل. هذه أمور لا تتصور ولا تتخيل، يربط خيله بالسرية، ما هذا الهراء وما هذا الكلام؟ إنها أمور لا تصح لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك نضرب صفحا عن هذه الإسرائيليات التي شوهت عظمة هذا الإسلام الدين العظيم، ونقف أمام الآيات القرآنية ونفسرها كما فهمها أئمة السلف بدون الاستعانة بهذه الإسرائيليات. فإن صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به وجوبا، وإن لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينبذ كل ما قيل في هذا الشأن من إسرائيليات ومن نصرانيات القوم. يقول: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كذلك ذكرنا أننا لم نميل إلى ما مال إليه جمهور المفسرين من كونه الإسكندر الأكبر، فإن الإسكندر الأكبر الذي كان وثنيا وكان وزيره أرسطوطاليس الفيلسوف المعروف، وإننا لو قلنا إنه الإسكندر لصححنا طريقة أرسطوطاليس وهذا كلام يخالف القطعيات من دين الإسلام العظيم. ولذلك فإن هذا القول ليس بثابت ولا تفسر به الآيات. كذلك لن نميل إلى ما مال به إلى ما مال إليه بعض المفسرين من كونه كان قرش الفارسي استجابة لأمنيات بني إسرائيل، أو أنه كان عربيا يمنيا لأن الأزواء كانوا مشهورين في اليمن، ثم هم معروفون ببناء السدود كما بنوا أو أقاموا سد مأرب. فإن كل هذه الأمور ظنون، والقرآن الكريم لو أراد أن يعلمنا بجنسية هذا الرجل أو باسمه الحقيقي أو في أي زمان كان لذكره الله عز وجل. فلما لم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى إلا الذكر الذي أراده لنا في قوله سأتلو عليكم منه ذكرا، فإننا نتوقف ولا نقبل زيادة على ذلك إلا إن صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يصح شيء عن ذلك نتوقف. الأمر الثاني أننا لا نستطيع أن نجزم بكونه نبيا، ولا نستطيع أن ننفي كونه نبيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري إن كان ذو القرنين نبيا أم لا، فكيف نجزم كما جزم الرازي؟ فالرازي يقول إن الله يقول إنا مكنا له في الأرض، وأعظم التمكين أو أعظم التمكين هو النبوة، أعظم التمكين في الدين يكون بالنبوة. وهذا كلام مظنون لا يقوم على يعني قدمين ولا على ساقين، بل هو كلام ضعيف. الأمر الثاني حينما قال قلنا يا ذا القرنين، قال هذا دليل على أن الله كلمه، وهذا يدل على النبوة. نقول هذا الكلام كنا من الممكن أن نعتد به لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أعلم أذو القرنين نبيا أم لا. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كون ذي القرنين نبيا أم لا، فكيف نعلم نحن؟ هل نحن أعلم بتفسير القرآن من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك نقف كما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، علما وطرقا وآلاتا وخبرة. فرب العالمين سبحانه وتعالى علما وآلات وخبرة وقدرة وجيوشا وعلما بالمنازل وعلما بالطرق وما شاكل ذلك، كل ذلك آتاه الله إياه، وهو تفسير لهذه الأسباب. فكلمة أسباب جمع سبب، والسبب في الأصل هو الحبل، السبب في الأصل هو الحبل كما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. فالسبب كما قال الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل إلى السماء. معنى ذلك أن السبب في الأصل والحبل، وكل شيء يصلك بشيء فهو سبب، لأن الحبل هو الذي يجعلك تتصل بالأشياء أو توصل الأشياء بعضها ببعض. فيطلق على الطرق كذلك كما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني طرق السماوات، فأطلع إلى إله موسى. إذا معنى ذلك أن كلمة الأسباب تأتي بمعنى الطرق. ولذلك قال ومن هاب أسباب المنايا يننه، من هابها خشية أسباب المنايا فإن المنايا تناله، يعني يترك أسباب المنايا يعني طرق المنايا، الطرق التي تؤدي إلى الموت، فيهرب من المواجهة ويهرب من المعارك ويهرب من الجهاد فرارا من المنايا، فإن المنايا تذهب إليه في سريره وفي محل نومه. فالمنية آتية لا ريب فيها، المنية والموت آت، لا يطيل عمر الإنسان جبن أو تخلف عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيقول وآتيناه من كل شيء سببا، وقلنا إن كلمة شيء أو كل شيء المقصود بها ماذا؟ عام مراد به الخصوص، أي فيما يخص الملوك، كما قال كذلك وأوتيت من كل شيء، وقال كذلك وأوتينا من كل شيء، فهل أوتي سليمان ما عند بلقيس؟ أبدا. هل أوتيت بلقيس ما عند سليمان مع أنهما كانا متزامنين؟ ولكن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن كلمة كل شيء المقصود بها كل شيء يحتاجه الملوك للتوسع في ملكهم ولتنفيذ أغراضهم. فآتى الله عز وجل ذا القرنين آتاه كل ما يحتاج إليه ملك يريد أن يفتح كل البلاد التي تقع تحت يده. وهكذا حدث لذي القرنين عليه السلام، فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل شيء سببا، معنى ذلك أن كلمة سببا هنا هي كثرة كاثرة، لأنه لم يقل وآتيناه سببا، بل قال آتيناه من كل شيء سببا. فإذا المجموع أسباب متعددة. ولذلك حينما يأتي بعض المفسرين ليقولوا فأتبع سببا، هل السبب هذا والسبب ما سبق؟ كيف يكون كلمة سببا هنا تساوي سببا الأولى؟ فإن سببا الأولى حينما ينظر في نظمها نجدها تدل على سبب واحد أم أسباب متعددة؟ أسباب متعددة، لأنه يقول من كل شيء سببا. فحينما يقول فأتبع سببا يعني سببا من هذه الأسباب، واضح الكلام؟ إذن لأن البعض هنا نظر إلى الأمر على أنه كلمة سبب ثم أتبع سبب، هل السبب الثاني هو نفس السبب الأول؟ هل كان السبب الأول سببا واحدا حتى نقول إن السبب الثاني هو السبب الأول؟ ولا تترتب كذلك قاعدة النكرة إذا كررت دل ذلك على ماذا؟ على التعدد، كما قال الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقال عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرين، لأن كلمة يسر الأولى نكرة والثانية نكرة، فكانت الثانية غير الأولى. أما العسر فكان معرفا في الأولى ومعرفا في الثانية، فكان العسر الثاني هو عين العسر الأول، فقال لن يغلب عسر يسرين. واضح؟ إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فالعسر واحد واليسر كام؟ اثنان، لأنه نكرة، فالنكرة إذا كررت تعددت. لكن هذا الأمر هنا عندنا يختلف، لأن قول الله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا هذا تعدد، يفيد أن الأسباب أسبابا متعددة، فقال فأتبع سببا. فالسبب هذا السبب غير الذي سبق، لأنه أحد واحد منهم. ثم من الممكن أن يكون المقصود بكلمة فأتبع سببا بمعنى ماذا؟ أنه صار واستخدم سببا من الأسباب، هذا السبب أفضى إلى سبب آخر وهكذا. فمن الممكن أن يكون كلمة سبب النكرة والتنكير للتعظيم، التنكير للتعظيم يبين الجنس، جنس الأسباب. إذن هي أجناس متعددة، أسباب متعددة تقع تحت جنس واحد. ولذلك جاءت القراءة في الآية الكريمة فاتبع، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب فاتبع سببا، وقرأ بقية العشرة فأتبع سببا. ما الفرق بين فأتبع بهمزة القطع وبين فاتبع بهمزة الوصل؟ بعض أهل العلم كالإمام الطبري قال إنهما بمعنى واحد، فاتبع مثل فأتبع، وبعض أهل العلم قال بل هناك فرق بين الاثنين. فأتبع، أتبع هذه يراد منها أنه صار خلفه من أجل أن يدركه، فلا بد من قيد الإدراك واللحاق، كما في قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب ظل يتبع إلى أن أدركه، فأتبعوهم مشرقين، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فجاءت بهمزة القطع التي تفيد أنه ظل يطلب حثيثا حتى أدركه، فهذه تزيد على قوله فاتبع. فإذا هو اتبع يعني صار خلفه، اتبعه صار خلفه، لكن أتبعه يعني ماذا؟ فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أو فأتبعه الشيطان فأتبع حتى لحقه. يبقى في اشتراط لابد من وجود قيد وهو اللحاق به وإدراكه واضح. فأتبعه شهاب لم يكن فاتبعه شهاب ثاقب، لأنه لو اتبعه لم يصبه، لكن فأتبعه يعني لحقه، فهذا هو المقصود أن يدركه وأن يلحقه. فقال ذلك قوم من أهل العلم بتفسير القرآن الكريم. فهنا يقول الله تعالى فأتبع سببا أو فاتبع سببا. فأتبع، ما الفرق بين فاتبع سببا وأتبع سببا؟ هنا لو قلنا فاتبع سببا يعني صار خلف هذا السبب، لكن فأتبع سببا يكون أتبع سببا سببا آخر، فجعل له مقصد وجعل سببا يوصل إليه فأتبعه سببا آخر وهكذا. فمن الممكن أن تتولد الأسباب، لأن الذي يريد أن يقيم جيشا ثم يأخذ هذا الجيش من أجل أن يخرج فاتحا لا بد من أن يأتي بأمور كثيرة جدا، إعداد الجيش وإعداد المركبات التي سيركبها الجيش وإعداد الأسلحة التي سيتسلح بها الجيش وإعداد التموين لهذا الجيش والإمداد لهذا الجيش والخطط، وبعد ذلك قيام رسم الطرق ومعرفة المنازل، لأنهم سيسيرون في طرق هذه الطرق قد تودي بهم إلى الهاوية. فإذا كل هذه الأمور التي يعلمها المعنيون بالأمور العسكرية والأمور الاستراتيجية من الممكن أن يفهموا هذا بتوسع، وإنما القرآن يشير إشارة وعلى المتخصصين في هذا الشأن أن يفهموا ما المراد بقوله تعالى فأتبع سببا. رجل معه جيش ويريد أن يفتح البلدان ويسير إلى مكان معين، لابد وأن يعد العدة، إعداد العدة من ناحية عدد الجيش، الكفاءات العسكرية، الأسلحة، المركبات، الإمداد، التموين، الجواسيس التي ستنتقل، الذين سيقومون باستكشاف الطرق وما شاكل ذلك، الذين يكونون دليل في الطريق حتى لا يضلوا، كل هذه الأمور فأتبع سببا. وذلك قالوا كلمة سبب جنس تحمل وراءها أسبابا متعددة، سببا يفضي إلى سبب وهكذا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس فأتبع. وبعضهم يقول إن الفاء فصيحة، أراد أن يصل إلى مغرب الشمس فأتبع سببا، فالفاء هذه دلت على محذوف فيقال عنها الفاء الفصيحة، يعني أنه أراد أن يتجه إلى جهة الغرب فاتحا، فماذا فعل؟ فأتبع سببا، فأتى بالأسباب التي تؤهله، لأنه كما يقول العلماء من الممكن أن يؤتيك الله أسبابا ولكنك لا تستخدمها ولكنك لا تقوم باستغلالها. أما الإنسان الحازم، الإنسان الذي يستفيد من الأسباب التي يؤتيه الله عز وجل إياها، هو الإنسان الحازم اللبيب الذي يستحق أن يمكنه رب العالمين في الأرض. فمن الممكن أن يعطيك الله مالا ولكن لا تحسن استثماره، من الممكن أن يعطي الله عز وجل بعض الناس كنوزا في بلادهم لا يستطيعون أن يقوموا بالاستفادة منها، فتصبح هذه الأشياء تحت أيديهم حتى يأتي محتل ليستفيد هو بها، أما هم فللأسف. وهذه أمور ربما تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. فيقول فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، كما قال حتى إذا بلغ، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، تذكرون هذا؟ إذن هو كان ينوي شيئا معينا، فبمجرد أن ركب السفينة كأنه ركب السفينة من أجل أن يقوم بهذا العمل، ولذلك قال حتى إذا ركب في السفينة خرقها، حتى إذا لقي غلاما، إذن هو كان قاصدا لهذا العمل، فجعلت حتى للغاية. إذن معنى ذلك هنا أن ذا القرنين كان كذلك عنده غرض وعنده غاية، هذه الغاية هي أن يصل إلى الغرب، ولذلك قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس. لماذا وصل إلى الغرب ولم يصل إلى المشرق أولا؟ هنا أراد بعض المفسرين أن يقيم بين المشرق وبين المغرب حالة موازنة لكي يعرف أيهما أفضل عند الله، المغرب أم المشرق. فقال المغرب أفضل نظرا لأنها قدمت، وهذا كلام لا دليل عليه، يعني لا فرق بين المشرق والمغرب، وإنما هذه جهة من الجهات وتلك جهة من الجهات، لكن لماذا قدمت المغرب؟ ربما كان لقربه هو من المغرب، ربما كانت لأسباب استراتيجية جعلته يتجه إلى المغرب. هذه أمور لا تعنينا، والقرآن الكريم لا يذكر أمثال هذه الأمور، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنها لا تعنينا أو لا تفيدنا، وإنما الذي يفيدنا هو التعامل مع أصحاب هذه البلاد. لكنه كانت رحلته الأولى إلى مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هنا وقف العلماء عند هذا الكلام ليفهموا ما معنى حتى إذا بلغ مغرب، بلغ يعني وصل، كانت نهاية الرحلة بلوغ المغرب. هل للشمس مغرب؟ هل الشمس لها مغرب؟ وهل الشمس لها مشرق؟ هذه قضية ينبغي أن نعيها جيدا. مغرب الشمس بالنسبة لمين؟ الشمس في فلكها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس تدور في فلكها، الشمس مشرقة دائما، الشمس طالعة دائما. لكن البعض كان يظن أن هناك مغرب للشمس، ثم إن الشمس تغرب فتسقط في عين حمئة وتبيت فيها إلى أن تستيقظ في الصباح فتأتي مرة أخرى. أبدا، الشمس حينما تغيب عنكم فإنها تكون قد أشرقت على قوم آخرين، أشرقت على قوم، يعني أمامك الأرض هكذا ككرة، إذا كانت الشمس طالعة هنا وحدث التحرك، سواء الأرض اللي بتتحرك بقى ولا الشمس، مش هنخش في القصة دي، لا تعنيكم ولا تعنينا، مين اللي بيتحرك، الشمس اللي بتتحرك ولا القمر اللي بيتحرك ولا الأرض اللي بتتحرك، دعكم من هذه المسألة حتى لا ندخل في جدال بيزنطي لا ينتهي. المهم طبعا نحن نعتقد أن الشمس ها تدور. من قال ان الشمس واقفة والارض اللي بتدور؟ هذا خالف القرآن، لان القرآن يقول ايه؟ والشمس تجري. يبقى ليقول الشمس واقفة، هذا خالف معلوما من الدين بالضرورة، الحكم معروف. لكن الارض، هل الارض ثابتة؟ بعض اهل العلم يقولون بهذا. لكن الشيخ الالباني كان ذكي جدا، الشيخ الالباني على فكرة كان عنده اتساع فهم عالي جدا، ولذلك استدل من قوله تعالى، لأنه تحدث في سورة ياسين عن الأرض أولا، وآية لهم مش كده، الأرض الميتة أحييناها، بعدها قال والشمس، قال والشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. قال وكل بما فيها الأرض في فلك يسبحون، فدل على أن الأرض، الآيات بتقول أن الأرض نفسها تسبح، والأرض نفسها تتحرك في الكون، وليست ثابتة كما يدعي البعض ويظنون أن هذا هو ظاهر القرآن الكريم. ولذلك الشيخ العثيمين كلامه جميل جدا في هذه المسألة، يقول لو ثبت يقينيا عند أهل العلم بهذه المسألة أن الأرض تتحرك، فإنه لا يوجد في القرآن ما ينفي ذلك، واضح؟ وحينئذ نضطر، هذا كلامه، إلى تأويل ما يظن البعض أنه ظاهر القرآن الكريم. فاقترب من الشيخ الألباني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فالمهم أننا بصرف النظر عن قضية من الذي يدور حول ماذا، المهم أن الشمس إذا كانت في مواجهة الجانب الشرقي من الأرض، اللي هو الجزء مثلا المعمورة، اللي هو اسمه العالم القديم، اللي هو أفريقيا وأسيا وأوروبا، مش كده؟ هذا هو العالم القديم أمام الشمس. ثم بعد ذلك حينما يحدث أن تكون الشمس في الجانب الآخر، تكون ليل عندنا نحن، عندنا احنا ليل، تكون عندهم هم إيه؟ نهار. إذن الشمس طالعة، بل أقول أزيدكم، لا يخلو وقت من، لا يخلو مكان في أرض الله من الفجر، ولا يخلو مكان من أرض الله من الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. ولذلك الأذان، أذان الصلوات الخمسة في كل لحظة يؤذن له. من نظر إلى قضية خطوط الطول وضوء الشمس يمسحها مسحا، تجد أنه كلما دخل وقت الفجر على خط طول يؤذن أهله بدخول الفجر، ثم يدخل على خط الطول الذي يليه يأتي الفجر الثاني، ثم يدخل على، وهكذا الضوء بيستمر. وكذلك وراءه الشروق، فيكون شروق في البقعة التي يعني انتقل الفجر إلى خط طول، يخلفه الشروق، يخلفه الظهر، يخلفه العصر. إذن كلما مسح ضوء الشمس كرة الأرض وسطح الأرض، أوقات الصلوات الخمسة آذان يرفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. ذكر النبي مرفوع، مش ليس في الأوقات، تقول في الأوقات الخمسة. ما هي الأوقات الخمسة؟ ولتخلو الأرض من الأوقات الخمسة. ولذلك يذكر رب العالمين في 24 ساعة ذكر مستمر، لأن المسلمين في كل وقت، صلاة ظهر كل وقت بيدخل عليك، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، وهكذا مستمر. ولذلك يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ظنوا أن الشمس تغرب وتسقط وتنزل في بئر سحيقة ثم بعد ذلك تخرج مرة، كان بعض الناس يظنون هذا. القرآن لا يقول هذا، يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس. هذا الرجل اجتاح المعمورة والمسكون، العالم القديم الذي كان مسكونا في ذلك الوقت، وصل إلى غربه، ولنفترض أنه قد وصل إلى عند مسألة مثلا مضيق جبل طارق عند الناحية الغربية لقارة إفريقيا، وجد أمامه ما كان يسميه الناس قديما ببحر الظلمات، المحيط الأطلنطي، محيط الأطلنطي وما وراء المحيط الأطلنطي، كان الذي يدخله يضيع ويفقد، لا يعلمون ما وراء هذا. فحينما يصل إلى ذلك، هذه كانت نهاية العالم القديم، ينظر إلى هذا فانتهى العالم بالنسبة له، انتهى العالم بالنسبة له، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. ولكن القرآن قال مغرب الشمس، مغرب الشمس بإجماع العلماء والمفسرين في عين الرائي، لأن الذي يذهب إلى البحر، وهذه الأمور ترونها أنتم، لو أنت مثلا بتنظر إلى البحر أمامك بحر كبير كالبحر الأبيض المتوسط، وتجد الشمس تغرب، تجد الشمس حينما منظر الغروب تسقط في الماء، تجدها أنت تسقط في الماء، فكأن نظرا لحدوبة الأرض، تحديبة الأرض، فتجدها، وإن كنت في صحراء تجدها تسقط في الصحراء، تسقط في الرمال، فهي لا تسقط في الرمال ولا تسقط في العين الحمئة، وإنما هي في فلكها دائرة بنص القرآن القطعي. ولكن القرآن يشير إلى، واحد يقول ربما كان القرآن يقصد هذا نظرا لثقافة أهل العصر، نقول معاذ الله، الله لا يخبر بأمر خطأ. ولذلك قال في سورة ياسين كل في فلك يسبحون، فالشمس تسبح، لكنه هنا يحدثك عن عين الرائي ما رآه هو. فالذي كان عند البحر وقد وصل إلى حدوده رأى الشمس تسقط في عين حمئة، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها. ما معنى كلمة وجدها؟ كلمة وجد، نرجع إلى أئمة اللغة لنرى ما معنى كلمة وجد. بيقول الراغب الأصفهاني إيه عشان نبقى فاهمين كلمة وجد، ونستطيع أن نفسر كلمة وجدها، يعني إيه وجدها؟ هل لمسها بيدي فوجدها؟ لا، يقول كلمة وجد تأتي بمعنى الإدراك، وهو يختلف باختلاف الحواس الخمسة، أو بالعقل أو بالوجدان الباطني كالغضب والشهوة، فيقال وجدت الشيء أو وجدت الشخص. ووجدت الشيء يعني رأيته بعيني، وجدته يعني شفته أهو قدامي، يبقى الوجدان هو وجدان إيه؟ رؤية. ووجدت طعمه حلوة، إذن أدركت الطعم بإيه؟ باللسان وبالتذوق وبأجهزة التذوق. ووجدت رائحته طيبة، فالوجدان هنا عن طريق حاسة الإيه؟ الشم. ووجدت صوته حسنا عن طريق حاسة السمع. ووجدت خشونته شديدة أو ملمسه ناعما عن طريق حاسة اللمس، إذن الحواس الخمسة. ووجدت الشبع أو السرور في نفسي أو وجدت الغضب أو وجدت الشهوة. إذن هنا الإحساس اللي يا إخوانا ها الباطني، أما العقل وجدت برهانه صحيحا وجدت دليله ضعيفا. هذا الوجدان وجدان إيه؟ عقلي. إذن كلمة الوجدان ها وجدت تتغير بتغير الإيه؟ الآلة التي أدركت بها الشيء. فمن الممكن أن تكون بالحواس الخمسة كما ذكرنا، ومن الممكن أن تكون بالعقل، ومن الممكن أن تكون بالوجدان الإيه؟ الباطني كإحساسك بالشبع أو بالعطش أو أو أو تقول وجدت الجوع وجدت وهكذا. يبقى كلمة وجد ليس بمعنى رأى دائما، وإنما ولذلك قالوا في التفسير اقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني حيث رأيتموهم. وفي قول وجدتم إني وجدت امرأة تملكهم، يعني رأيت امرأة تملكهم تجلس على العرش وتأمر وتنهى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فذلك وجود بالبصر وبالبصيرة، فلقد كان منه مشاهدة بالبصر واعتبار بالبصيرة. هذا ذكره يعني هذا الكلام بتصرف ذكره صاحب المفردات الأصفهاني رحمه الله. إذن قوله وجدها يعني رآها. إذن حينما يقول المفسرون أن كلمة وجدها يعني في عين الرائي ذو القرنين ومن معه وجدوا الشمس، معنى ذلك يقول وجدها، يقول لك وجدها يعني معنى كده أن الشمس هي اللي نزلت. قال لا، كلمة وجد تختلف باختلاف الإيه؟ المدرك وأداة الإدراك أو جهاز الإدراك، فالمقصود به الرؤية لأنه يراها. فكلمة وجدها الوجدان هنا وجدان إيه؟ بصري بالعينين يعني رآها. وجدها تغرب في عين حمئة، هل هي تغرب حقيقة؟ لا، في نظر الرائي كما تكون أنت فتراها تغرب في الصحراء في الرمال أو تغرب في البحر تسقط في البحر، وتجدها كذلك تطلع من وراء الجبل أو تطلع من البحر إن كان البحر في جهة الشرق. قال وجدها تغرب في عين حمئة. كلمة حمئة قرأت حمئة وقرأت حامية، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص في عين حمئة مهموزا مشتقا من الحمأة، والحمأة هي ماذا؟ الطين الأسود، كما قال إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ المسنون الطينة السوداء، والمعنى عين اختلط ماؤها بالحمأة يعني ماء مثل المستنقعات اسودت. وبعض اهل العلم ممن قال ان ذا القرنين هو فلان او فلان، قالوا مثلا هو قرش، فقالوا ان هذا المكان في غرب اسيا فهو عند مكان اسمه ازمير، وقال بعضهم بل في مكان اسمه كانون، وهذا يسميه العرب بالبحر المنتنة لانه فيه شيء من السواد نظرا لوجود النفط، ولم يكن النفط قد عرف بعد، فكانت هناك مستنقعات فيها مختلطة بالنفط، النفط اللي هو الايه؟ زيت البترول، فكانت سوداء. من الممكن كل ذلك لأننا لم نستطع أن نحدد المكان، فهل كانت هناك مستنقعات بالفعل فيها طينة سوداء وحمأة متغيرة من أثر النفط ولم يكن أحد قد استكشفه بعد؟ كل هذه الأمور واردة. ومن الممكن أن يكون الماء نفسه نظرا لأن البحر المحيط كبير جدا في نظر الرائي ليس له نهاية، البحر المحيط يقول عليه بحر الظلمات، فمن ظلمته حينما تسقط فيه كأنها سقطت في ماذا؟ لأنه أميال متعددة أمامك وليست بقعة صغيرة. وربما كانت العين، قد يقول قائل وهو يقول في عين والمحيط ليس عين، نقول الأرض كلها بالنسبة لله لا شيء، ولذلك تسمى البحر المحيط عين، ما المانع في ذلك؟ وربما كان عند عين متصلة بالبحر المحيط أو مستنقعات ومشاكل، كل ذلك وارد. فقال وجدها تغرب في عين حمئة. أما القراءة الثانية قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف من القراء العشرة، بقية العشرة حامية أي حارة من الحمو وهو الحرارة، أي أن ماءها ساخن، وهذا ما جعل بعض المفسرين يقول السخونة هذه من زيت الايه؟ النفط، وإلا فإن ماء البحر لن يكون ساخنا، لأن بعض المفسرين قالوا لقربه من الشمس، فحينئذ السخونة تكون شديدة. بعده عن الشمس هو هو بعد الأرض عن الشمس، ما الفرق يعني؟ ولكن البعض قال هذا. فربما كان، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فعين حمئة أو عين حامية، قراءتان متواترتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن هنا وصف المكان الذي وصل إليه ذو القرنين في الغرب، ووصف الناس ووجد عندها، قالوا عند الشمس، لا عند العين، وليس عند الشمس، وجد عندها، لأن هؤلاء ليسوا عند الشمس، فكيف يصلوا إلى الشمس؟ وإنما عند العين، ووجد عندها أي عند العين التي تغرب فيها الشمس قوما. هؤلاء القوم ظهر لنا أن ذا القرنين قد تمكن منهم وأظهره الله عليهم، مكنه منهم وأظهره الله عليهم وحكمه فيهم، ولذلك قال ووجد عندها قوما، أمة من الأمم، وجعلهم نكرة لأنهم كانوا من نكرة غير معروفين، أمة من الأمم. هذه الأمة ظهر لنا كفرها، لأنه قال يا قلنا يا ذا القرنين، وجد عندها قوما، قلنا الله كلمه، قلنا يا ذا القرنين. هذا هو الغرض من تفسير من ذكر الآيات، لتعليم الفاتحين كيف يتعاملون مع أصحاب البلاد المفتوحة. فبين لنا سعة ملكه، ثم بعد ذلك بين لنا ماذا؟ كيفية التعامل مع أصحاب البلاد المفتوحة. قلنا يا ذا القرنين، قلنا، هل رب العالمين خاطبه بدون واسطة؟ إذا حدث هذا كان نبيا، ولكننا لا نعلم هذا. إذن الآية محتملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أذو القرنين نبيا أم لا. فإذا قول قلنا ليس كلاما، لأن الله قال في القرآن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذه هي صفات الوحي الأعلى. فإذا هنا قلنا، هل قاله له؟ لو قاله له مباشرة وفهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان نبيا، ولكن من الممكن أن يكون قيل له هذا على لسان نبي كان معه، ربما كان معه نبي من الأنبياء، فقلنا يا ذا القرنين أو قلنا يا ذا القرنين على لسان هذا النبي. ومن الممكن أن يكون عن طريق الإلهام، ألهمه الله، أو كان هذا في شريعته، قلنا يا ذا القرنين. ولكن كلمة قلنا يا ذا القرنين، إذن الخطاب موجه لذي القرنين، فمن الممكن أن يكون إلهاما محدثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان فيهم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة محدث كان من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معنى ذلك أن الأمم السابقة كان فيها محدثون، يحدثون من قبل رب العالمين، الله يلهمه ويحدث له شيء يستقر في قلبه فيعلم أنه من عند الله عز وجل، وليس نبوة، وليس نبوة، بل ولاية من الولايات. فيقول قلنا يا ذا القرنين، أين أيما كان الأمر فقد ظهر لنا أن الله عز وجل فوضه في هذا الأمر وخيره، كما قال لسليمان عليه الصلاة والسلام، قال لسليمان فامن أو أمسك بغير حساب، لن تحاسب لا عن المن عليهم ولا عن الإمساك، فمن أو أمسك هؤلاء الجن بغير حساب، لن تحاسب عن هذا. إذا رب العالمين خيره هنا، وكما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزره. فرب العالمين قال يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. معنى ذلك أنهم كانوا كفارا، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما جاز أن يقال له عذب، إما أن تعذب، يعذب مؤمنين لماذا؟ وإنما التعذيب لن يكون إلا لمن؟ إلا للكفار. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم، إذن كانوا مجموعة على الفترة، كانوا كفارا لا يعرفون شيئا عن الإيمان ولا عن التوحيد. فذو القرنين دعاهم إلى الإسلام، فمنهم من وافق على الإسلام ومنهم من عاند وكفر. فرب العالمين قال أم قال له سبحانه إما أن تعذب الكفار وإما أن تتخذ فيهم حسنى، ليس المؤمنين، ولذلك تكلم ذو القرنين فأوضح لنا طريقته في الحكم وطريقته في التعامل مع أصحاب البلاد المفتوحة، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه. أما من ظلم، والظلم المقصود به هنا ماذا؟ الشرك والكفر. يعني أنا سأدعوهم إلى الإسلام وسأدعوهم إلى التوحيد، فسينقسمون إلى فريقين: فريق يستمر على ظلمه وشركه وكفره والصد عن سبيل الله، وفريق آخر سيتوب ويؤوب إلى الله. من الذي أدرانا أن كلمة أما من ظلم فسوف نعذبه بمعنى كفر؟ الوجه المقابل، لأنه قال: وأما من آمن وعمل صالحا. فعلمنا أن الطائفة الأولى ضد الإيمان والعمل الصالح، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه. وكلمة فسوف، سوف تدل على الاستقبال بعكس التي سيقول فيها المستقبل القريب: وسنقول له من أمرنا يسرا. السين للاستقبال، ولكن السين للاستقبال القريب، لكن سوف للاستقبال الايه؟ البعيد. فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه. يعني ماذا سوف نعذبه؟ ما معناها؟ معناها سنصبر عليه وسنأخذ في دعوته، نصبر عليه. انظر إلى، أدعوكم إلى التوحيد، من كفر يقطع الرقاب. لا، لم يكن متعطشا للدماء. فسوف نعطي فرصة، الله خير، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن. هذا ليس المقصود به من أهل التوحيد، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، هذا سيكون لمن؟ للكفار. فقال: أما من ظلم فسوف نعذب، نعطيه فرصة ومهلة طويلة حتى يظهر لنا إصراره على الكفر. فإن ظهر بعد إقامة الحجة الرسالية، إن ظهر عليكم واستمر على كفره واستمر على ضلاله، ووجدنا أن تأليف قلبه لن يأتي بخير وسيستمر على الكفر، فحينئذ نعذبه. وهذا التعذيب كلمة أوسع من القتل، فقد يكون بعضهم بالقتل وقد يكون بعضهم بالأسر، فالأسر تعذيب والقتل تعذيب، وكذلك السجن تعذيب. أي شيء سيفعله معهم فيه عقاب سيكون تعذيبا. وكلمة التعذيب أوسع من القتل، لأن بعض المفسرين اقتصر على القتل، هذا أوسع من هذا. فسوف، ولكن بعد فترة، انظروا إلى كلمة سوف نعذبه. ثم يرد إلى ربي، ثم للتراخي، معنى ذلك أنه بعد أن نعذبه هيموت، سواء قتلناه أو مات حتف أنفه. فإذا مات ولقي ربه فسيعذبه ربه عذابا أشد من العذاب الذي نعذبه، لأننا مهما عذبنا الإنسان في الدنيا فلن نعذبه كما يعذب رب العالمين سبحانه، لن نعذبه على قدر جرمه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان ذي القرنين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم بعدها يرد إلى ربه، يعود إلى الله تعالى، إليه المرجع والمآب والمصير، يرد إلى ربه، ربه. انظر إلى كلمة إلى ربوبية، رب قادر عليه الذي كفر به. ليس المقصود ربوبية خاصة بمعنى أنها كما يقول الله تعالى رب محمد مثلا، إن ربي، الإضافة إلى ربوبية، ربوبية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، المقصود ربه الذي أعطاه، خلقه وأعطاه ومنحه وأمده ورزقه، ومع ذلك كفر به. فحينما يرد إلى ربه الذي خلقه والذي رزقه وهو كفر به هو سبحانه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نكرا بمعنى ينكره الإنسان، ولكنه عند الله غير منكر، لأنه جزاء وفاقة، جزاء على كفره. ومن الممكن أن يكون عذابا نكرا بمعنى أنه عذاب شديد جدا، لأن الله تعالى قال في القرآن: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إياكم أن تظنوا أن هناك مخلوق يعذبك عذاب الله، يستحيل. يعني تصور الذين يعذبون الناس في أي مكان من أرض الله، يبقى هدفه وهو يعذب الإنسان ألا يموت، لأنه لو مات أفلت، لأنه لن يضيره الشاة، ها، سلخوها بعد ذبحها، فيبقى بيعذبه وخايف عليه لحسن يموت. لأنه لو مات دعك من أنه هيعاقب أو شيء، لا، لو مات أفلت فر. لكن رب العالمين هو القادر على أن يعذب بدون أن يموت الإنسان، ولذلك يؤتى بالموت على الصراط في صورة كبش فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود الموت مات، البت مات، ولذلك لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم، كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها. فإذا هنا يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وثاق الله ليس كوثاق الناس، وعذاب الله ليس كعذابه، ونعيم الله ليس كنعيم البشر. فهنا يقول ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. ثم قال وأما من آمن، هذه سياستنا مع الكفار، سياستي مع الكفار أنني سوف لا أعذب، سوف أعذبه، سوف ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، أما الذي آمن، الناس انقسموا إلى فريقين، المؤمن الذي عمل الصالحات، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أو فله جزاء الحسنى، قراءتان نقرأهما. نقول قرأ الجمهور فله جزاء الحسنى، ما معنى هذا الكلام؟ له خبر مقدم، جزاء مبتدأ مؤخر، الحسنى مضاف إليه. طيب ما معنى المضاف إليه؟ لو قلنا جزاء الحسنى، الحسنى بمعنى الجنة كما جاء في القرآن الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يكون معنى ذلك أن الحسنى الجنة، يبقى جزاء الجنة، يبقى جزاء الجنة ويضاف إليه جزاء. لو قلنا في قراءة غير متواترة فله جزاء الحسنى، جزاء بالتنوين الحسنى، يبقى الحسنى بدل. لكننا لو قلنا جزاء الحسنى يبقى أضيف الشيء إلى نفسه، كما قال دار الآخرة، وكما قال دين القيمة، ما هو الدين هو القيمة، ودار الآخرة هي الدار، واضح؟ دار لدار الآخرة، فأضيفت الآخرة إلى نفسها اللي هي الدار، وأضيف القيمة إلى الدين، دين القيمة، واضح؟ فلو قلنا إنه جزاء الحسنى، قراءة الجمهور جزاء الحسنى على الإضافة البيانية، إذن يبين لو قلنا الحسنى الجنة، إذن جزاء الحسنى يبقى من باب الإيه؟ إضافة الشيء إلى إيه؟ إلى نفسي، مثل دار الآخرة، دين القيمة. ومن الممكن أن تكون الحسنى بمعنى الأعمال الحسنى، يبقى جزاء الأعمال الحسنى جزاء الإيمان والعمل الصالح. فالحسنى من الممكن أن تفسر تفسيرين، إما الحسنى بمعنى الجنة ويبقى من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أو الحسنى بمعنى الأعمال الحسنى الأعمال الصالحة، فله جزاء الحسنى. هذه قراءة الجمهور. أما حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف قرأوها جزاء الحسنى، الذي نقرأ حفص عن عاصم التي نقرأها جزاء الحسنى، وتكون الحسنى هي الخبر المؤخر، فله الحسنى جزاء. جزاء هذه حال، لأنها حينما نجزيه جزاء، واضح الكلام؟ فلما قدمت كانت ماذا؟ كانت حالا، جزاء الحسنى. ولذلك العلماء أعربوها إما على أنها حال مقدمة على صاحبها باعتبار تعريف الجنس كالتنكير، أو تمييز لنسبة استحقاق الحسنى، أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة. كل هذا كلام، والأولى أن تقول حال، في حال كوني جزاء، واضح؟ له جزاء الحسنى. دايما في النحو والإعراب خذ الإيه؟ الأيسر، دي كلمة الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، استيسر، أصل المسألة ما هيش يعني ليست بحاجة إلى التوسع، الهدف أن نفهم القرآن الكريم. فله جزاء، جزاء عظيم، الحسنى، الحسنى، وما أدراكم ما الحسنى؟ الجنة. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. خذ بالك من شيء قبل أن أفسر آخر الآية، خذ بالك من شيء مهم جدا. حينما تحدث عن العذاب بدأ بعذاب الدنيا، وسن بعذاب الآخرة، لكنه حينما تكلم عن جزاء الجنة ذكر ماذا أولا؟ جزاء الله ثم جزاءه هو، ذكر جزاء رب العالمين ثم جزاءه، عكس بعكس العذاب. في العذاب قال ايه؟ فسوف نعذبه، انا اللي اعذبه ورجالتي، ثم يرد الى ربه. اما بالنسبة للعمل للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، قال فله جزاء الحسنى عند الله وهنعطيه انت. لماذا؟ لماذا؟ لان العذاب سيقع على الكفار، والكافر لا يؤمن باليوم الاخر، ولذلك اصعب شيء على الكافر في الدنيا حينما تقول ستصلى جهنم، يقول لك اما تبقى تيجي جهنم، ويسخر، يسخرون من هذا. بل كما قال الله تعالى واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، استهزأ بجهنم، وممكن يعمل على نكت. مش في ناس بتعمل نكت على جهنم ويسخروا من ملك الموت وما شكل ذلك والعياذ بالله، ويسخروا من عذاب القبر؟ نكت، نكت بتتعمل وبنسمعها من السفهاء. فهؤلاء بالنسبة لهم أشد العذاب، العذاب الدنيوي ولا العذاب الأخروي؟ الدنيوي، لأن الأخروي لا يخطر ببالهم، لكن الحقيقة العذاب الأخروي هو الأشد. لكنك حينما تقرأ على الكافر الذي يهمه العذاب الدنيوي، لكن المؤمن العكس، يريد أجر الله في الآخرة، ولذلك قدم لهم الأجر الإلهي الأول. انظر إلى فقه القرآن الكريم، فقال وأما من آمن وعمل صالحا مهما أعطيه لن أوفيه قدره، وإنما الذي يوفيه قدره من؟ رب العالمين. فبدأ بالجزاء الأعظم، فقال فله جزاء الحسنى، ثم قالوا إحنا بقى على قدنا هنعمل مع برضو الواجب في الدنيا، وسنقول له، سنقول، السين تدل على الاستقبال، ولكنها ها المستقبل القريب، في التو واللحظة، سأسارع بتلبية طلباته. سنقول له من أمرنا يسرا، كلمة سنقول له من أمرنا يسرا يعني معنى ذلك أننا سنحسن إليه، ولن نتكلم معه إلا بالكلام، ليس بالكلام الحسن بل الكلام الأحسن، لأن الحسن مؤنث الأحسن. يبقى معنى وسنقول له من أمرنا يسرا، فسيقول الكلام الميسر واليسر الذي فيه لين عكس العسر، وسنقول له من أمرنا يسرا، يسرا يعني تيسير عليه، سنيسر عليه كل شيء، إن احتاج منا شيئا أعطينا بيسر، وإن كلفناه لن نشق عليه. سنقول له من أمرنا، من أمرنا، إن أمرناه، إن أعطيناه، إن كلفناه، سنقول له من أمرنا يسرا، سيكون كلام يسير، سنحمله أشياء لا تكليف فيها على الإطلاق، لا يكون في تكليف شاق، وإنما التكليف خفيف. وبعض المفسرين قال وسنقول له من أمرنا يسرا، سيتحول الكلام إلى فعل، لأنه كما كانوا يقولون في اللغة العربية يقول وقال الرسول بيده هكذا، يعني فعل، يعني معنى ذلك سنمهد له في حكم البلاد، لأنه سيترك البلاد بعد ذلك وينتقل إلى غيرها، لأنه فاتح، ينتقل من هذه البلدة إلى تلك البلدة إلى تلك البلدة. فمن الممكن أن يستعين بالمؤمنين الصالحين في هذه البلدان من أجل أن يقوموا بحماية هذه البلاد وبالقيام عليها وبجبية الخراج وما شاكل ذلك من أهل البلاد هذه المفتوحة، لأنهم سيصبحون أعضاء، أعضاء في المجتمع الإسلامي الذي يدعو إليه ذو القرنين، لأنه لم يكن رجلا يدعو إلى جنسية معينة، مثلا كما كانوا يقولون ألمانيا فوق الجميع أو الدماء الممتازة، لا، ليس هناك دماء ممتازة في الدين وفي الإسلام، وإنما الكل سواسية. لا يرفع الإنسان إلا ماذا؟ التقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن اتقى وآمن من الممكن أن يكلفه بأمور ويصبح منفذا للسياسة الرشيدة التي يقوم عليها ذو القرنين. فقال وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببه بعد أن انتهى من هنا. وهذه الآيات توضح لكم دستور الحاكم الفاتح المسلم، أنه يتعامل مع الكافر بسياسة كما رأيتم، سوف يعرض عليه الإسلام ويعلمه ويستخدم معه سياسة تأليف القلوب، حتى لأن هدف الفاتح المسلم ليس أن يفتح أرضا مربعة بالكيلومترات، وإنما هدف المسلم فتح قلوب من؟ قلوب الناس. هدفه ليس هدف الفاتح المسلم أن يفتح أراضي للاستيلاء عليها ولأخذ خيراتها، أبدا، يستحيل هدفه. يعني لو وجد الناس يدخلون في دين الله يفوج الحمد لله ولن أخذ منهم قرشا وأفرح جدا، ندفع نحن من جيوبنا حتى يسلم هؤلاء الناس، كان يفعل ذلك الصحابة، لم يكونوا يذهبون إلى هؤلاء الناس من أجل أن يقطعوا الرقاب ويستولوا على ثروات الشعوب، ومن أجل أن يأخذوا النساء سبايا كما يقول بعض الدجالين. أصل أنتم مش عارفين مشكلتكم يا شباب، أنتم مشكلتكم لأنكم الآن يعني مبطلين، مش بقولهم أنتم مبطلين عشان أنتم قاعدين على القهاوي وما بتحبوش تشتغلوا، لا، بقولهم عشان ما فيش جهاد بقى في سبيل الله. لو بقى في جهاد في سبيل الله كنتوا تعملوا ايه؟ كل واحد فيكم يروح يعمل غزوه مثلا في فرنسا، يعمل غزوه في هنا ويروح واخد له كام بنت بقى فرنسيه على كام بنت روسيه على كام مش عارف ايه، يصطفي لنفسه ما يشاء ويبيع له كام واحده منهم، وبسم الله ما شاء الله بقى يجيب عربيه ويجيب كذا وكذا. ايه شغل الداعش ده؟ ما ده فكر داعش. طب ما انت لما تقول الكلام ده للامريكان يقول لك الله الله الله الله الله الله، هو ده دينكم؟ طب ما خليكم بقى علمتوا فيه، هوب يدمركم بالنبالم بقى، ما هم اللي ايديهم العليا وفي ايديهم السلاح، يقول لك واحنا نستناكم لما تيجوا تاخدوا بناتنا تبيعوها. كده ظهرت لبتك يا عم الشيخ، مش كده ولا ايه؟ ظهرت على حقيقتك كده يا تكفيري يا داعشي. يبقى ساعتها يقول لك تعال، انتم بألسنتكم هذه تورطون الامم، انتم اللي ورطتوا المسلمين. ما هم بيسمع كلامك ده يقول لك هو ده الاسلام، هي دي السلفيه، هو ده كذا، ناويين تاخدوا نسواننا وناويين تاخدوا اموالنا وناويين تعملوا كذا وتعيشوا على قفانا، هيقولوا كده. وانتوا ما بتشتغلوش، ما تتنيلوا تشتغلوا، يعني انت تريد رب العالمين جعلك من اجل ان تذهب الى هؤلاء هم يشتغلوا ويعملوا ويخترعوا، وانت تروح في الاخر تاخذ. الله عز وجل لا يعطي الا المؤمن الذي يعمل الصالحات يعطيه تمكينا في الارض. التمكين لا يعطيه الله عز وجل لمجموعة مبطلين. انتم لو نظرنا الى انفسنا لوجدنا انفسنا معرة على ديننا، معرة على ديننا للأسف. للأسف في اي عمل من الاعمال اين التفوق الاسلامي؟ مطلوب منكم الجهاد، اصبح في هذا الزمان ليس جهادا بالسيف فقط، وانما الجهاد جهاد علم، جهاد ابتكار، جهاد. للأسف هؤلاء يستطيعون الآن أن يخترعوا أشياء وبيلعبوا بيكم، مخلينكم عاملين زي الجماعة بتوع اسمه ايه بتاع الألعاب ده اللي بيحركوا الناس بالخيوط، مسرح العرايس. احنا بقينا عاملين، احنا عندنا أمراء الجماعات الإسلامية أعوان، أعوان للمساد العالمي، علموا أم لم يعلموا؟ أمراء الجماعات اللي بيقال عليها جماعات إسلامية يعملون عملاء لأجهزة المساد العالمية وأجهزة المخابرات العالمية، علموا أم لم يعلموا؟ والشباب المغيب يعمل لتنفيذ المخططات الأمريكية والمخططات الصليبية والمخططات الماسونية واليهودية، علموا أم لم يعلموا؟ هي دي المشكلة. والغريب إيه؟ أمريكا دي الشيطان الأكبر، وكله بيجري على أمريكا عشان ياخد جنسية أمريكية، سبحان الله. طب إزاي؟ هي أمريكا هتديني أنا جنسية أمريكية؟ طب بأمارة إيه؟ يعني انا لو الوقت رحت وقفت على السفاره الامريكيه وقلت لهم انا عايز الجنسيه الامريكيه يدوها لي، لكن يدوها لغيرنا اللي هو اصلا انا لاجئ سياسي، اصلا انا البلد دي مش نافع معاها، انا راجل تكفيري وهم مش راضين عني، وانا في يوم من الايام هفجر امريكا، بقى معقوله هتقول لهم كده وهيدوك الجنسيه الامريكيه؟ ده كله واولادهم معاهم الجنسيه الامريكيه، سبحان الله. اولادهم دول اللي معاهم الجنسيه الامريكيه خدوها ازاي وهم بيكفروا امريكا؟ طبعا امريكا كفره وكل حاجه، بس احنا بنتكلم على العداوه والشيطان الاكبر وكل كلمه يشتغل. طب وهيلب قص دي اللي كانت ايه؟ هي هيلب قص دي كانت لمين بالظبط؟ بيقول لك جبريل نزل عليه الصلاه والسلام في رابعه، طب وجبريل لو كلمناه نقول له برضه هيلب قص؟ ده حتى لو قلنا لجبريل ساعدنا يبقى شرك بالله ولا ايه؟ مش المفروض نطلب من ربنا ولا نطلب من الملائكه؟ ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني صلاح السلطان لو بينادي على الملائكة ولا هيلب قصر؟ يبقى شرك بالله ولا غلط؟ وعلمونا يا جماعه بتوع التوحيد شرك. وانت لما تطلب من الملك او من الجن ده من عالم الغيب، لو طلبت منه ما تستعين به هذا الشرك. انت تطلب من مين؟ من رب العالمين. لكن برضه هيلب قص دي برضه مش ليه هو، دي للسيد اوباما ولا ايه؟ ما علينا. اللي احنا بنقصده ايها الاخوه الكرام ان الحاكم المسلم والرجل الفاتح بقى، لان الحكام المسلمين كتير، الفاتح المسلم في جهاد الطلب كما راينا هذا يقدم اعظم النماذج. ما وجدنا ذا القرنين بيقول ايه؟ والنساء اللي عندكم بقى حلوين ولا وحشين؟ وهتدونا كم واحده؟ وقال لك خد سبايا، ما اتكلمش عن هذه الامور. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس. احد مشايخنا الفضلاء رحمه الله عليه قال ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس، كان في مغرب الشمس وجدناه فجاه في مطلع الشمس، فدل ذلك على ان هذه الايات تدل على كرويه الارض. هذا خطا جسيم، لانه حتى ولو عبر المحيط وبحر الظلمات ووصل الى ما وراء ذلك من بلاد الهند فانه سيجد الشمس بعد ذلك طلعت عليه. ده هو ماشي في اتجاه الغرب مش كده ولا لا؟ هو ماشي في اتجاه الغرب، احسبوها معايا صح، هو ماشي في اتجاه الغرب. فلو استمر وعبر بحر الظلمات او الاطلنطيك والهادي ماشي برضه في اتجاه الغرب، فالشمس لو طلعت هتطلع من قفاه مش هتطلع من قدامه، مش كده ولا لا؟ ولا كلامي غلط؟ فشيخنا قال رحمه الله عليه لن اذكر اسمه، قال فدل ذلك على ان ذا القرنين اكتشف كرويه الارض لانه بعد ذلك طلع الى مطلع الشمس. هذا خطا، والصواب انه رجع بدليل انه حتى اذا بلغ مطلع الشمس. فمطلع الشمس يكون من عكس غرب الشمس، لانك انت لو كملت هتفضل ماشي، الشرق يشرق طول ما انت ماشي، الشرق هيشرق من افاك والغرب قدامك، تغرب امامك وهكذا. واضحه المساله ولا انجليزي؟ بعد ذلك قال حتى اذا بلغ مطلع الشمس. اذا هو حينما وقف امام هذا المكان ظن ان لا معمور وراء هذه الارض، وظن ان لا مسكون وراء هذه الارض، وربما لم يكن وقتئذ وجود للامريكتين اصلا، ولم يكن فيها سكان، لن هنود حمر ولا خضر. فرجع، لاننا ربما نتكلم عن زمان قديم جدا، لاننا ما حددنا زمان ذي القرنين. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس فاتجه الى جهه المشرق، وهو سائر كل بلدة من البلدان يطبق عليها ما طبق في عند مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ونكتفي لنتكلم عن مطلع الشمس في المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.